Alo. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel'akibetu lilmuttakin. Vela udvane illa alel zalimin. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين أرسلهم الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أنزل عليهم وحيه ليبلغهم رسالته التي ارتضاها ودينه الذي اختاره وهو دين الإسلام. وأمرهم أن يجهروا بكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالية عن الزيف والريب والنفاق والرياء والعجب. كلمة من القلب لتؤكد عبادة الرب وحده. فجهروا بها دون أن يسألوا الناس أجرا. فما يستطيع الكون كله أن يقدر أجر من يبلغ الناس أنه لا إله إلا الله. فلن يستطيع أحد كائنا من كان ولن يستطيع ما مال كائنا من كان ولن تستطيع مكافأة كائنة ما كانت أن تقدر أجر رسل الله ودعاة خيره. إنما أجرهم على الله رب العالمين. تواصوا بها نبيا بعد نبي ورسولا عقيب رسول إلى أن سلموا الراية إلى سيد الخلق ورسول الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتم بذلك التصديق على الميثاق الذي أخذه الله على النبيين قبل أن يوجدوا في الدنيا. تم الميثاق بتسليم راية الحق إلى رسول الحق تماما لقوله عز شأنه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وسلموها طاهرة نقية بيضاء ليلها كنهارها الرجل وما ارتقى في درجات الدنيا الهابطة ما ارتقى بها رسول، انما سلموها للسيد الاعظم والرسول الاكرم محمد صلى الله عليه وسلم، سلموها طاهرة شريفة حفيفة ليس بها شك ليس بها ريب، ما قبضوا عليها مالا من مال الدنيا رغم عرضه بكثرة ووفرة عليهم، ولكنهم رسل الله، شرع الله لهم الدين وامرهم بتبليغه بعد ان رباهم على عينه وصنعهم برعايته وشهد لهم عز شأنه وقال وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار، كانوا القادة لاقوامهم وكانوا الرواد لاممهم وكانوا الهداة للانسانية، لان الله اعلم حيث يجعل رسالته، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صل اللهم وسلم وبارك عليهم وعلى آلهم وأصحابهم والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. صدق الله العظيم. يا رسول الله، نحن معك، نحن معك في ذكرى مولدك الشريف للاسبوع الثاني الثالث على التوالي، وهل لنا وجود الا بهديك، وهل لنا كيان الا بالاسوة فيك، وهل لنا طاعة لله الا بعد طاعتنا لك، وهل يحبنا الله الا اذا اتبعنا دينك، وهل يغفر الله ذنوبنا الا اذا كنا من اتباعك على هديك نهتدي. الم يقل الله لنا من يطع الرسول فقد اطاع الله، الم يقل الله لنا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الم يقل الله لنا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا رسول الله، وكان مولدك مولد الانسانية كلها بعد ان عمها الظلام وضمها الباطل، عدد الحجر وعدد الشجر وعدد البشر، وتركوا عبادة خلاق الكون والقدر. الفترة طالت بينك وبين اخيك عيسى الذي صدق بموسى وبشر بك، تاه الناس بعضهم بعضا. عبد الانسان الذي كرمه ربه وخلقه بيديه واسجد له ملائكته وطرد ابليس بسبب رفضه السجود لادم. هذا الانسان المكرم اتت عليه فترة عبد ما صنعه بيديه. وصار الناس في ظلمات بعضهم فوق بعض. فاتيت انت مبرئا من كل عيب لانك اصطفاء الله واختياره. لانك حامل اخر كتبه. والمنزل عليك اخر وحي له في الارض. فما عاد جبريل ينزل بعد ان نزل عليك يا رسول الله. اتيت والناس فوضى لا تمر بهم الا على صنم قد هام في صنم. اتيت والشرق له توابع. ان انتصر اعلى مراكزهم وقوى نفوذهم فاكلوا الضعيف واعتدوا على الحرمات. اتيت والغرب له اتباع. اذا انتصر الغرب اذل الضعفاء واستباح المقدسات. وكانت في الشرق عبادة النار. كان الشرق في فارس يعبدون النار التي اوقدوها بايديهم. ولولا زيادة الزيت لانطفأت النار. اتيت والغرب يعبدون الملك. الشخص الذي افهمهم بانه ظل لله في الارض. اتيت والعرب بين الشرق والغرب لا كيان لهم. ان انتصر الشرق اذلهم. وان انتصر الغرب اذلهم. هم اضيع من الايتام على مأدبة اللئام. فالشرق كافر والغرب كافر والعرب تائهون. فلا قانون يحكمهم ولا دين يضبط سلوكهم. اللهم الا بعض الاعراف والعادات القبلية التي تحكمها العصبية وتسيرها النعرة الشخصية. فاتيت وسط هذا الجو المظلم ثم تأملت كون ربك الواسع. من رافع السماء بلا عمد. من باسط الارض ومقدر فيها الاقوات. من مصرف الرياح ومجري الامطار وخالق الليل والنهار. اسئلة دارت في ذهنك يا سيد الخلق وانت في غار حراء تتأمل كون ربك الواسع بعيدا عن ضوضاء المدينة وصخب الشرك وعبادة غير الله. بعيدا عن ناشئة الشباب الذي مر وشبابه في الخمر والميسر والربا والزنا وعبادة غير الله. الى ان جاءك الجواب من ربك. الى ان جاءك الجواب من ربك على جناح السرعة مع الامين جبريل. يجيبك الخالق عما يدور بذهنك ليقول لك قولا صريحا حقا بينا واضحا يزيل هذه التساؤلات ويبعد الغبش عن كل الظلمات ليقول لك في قوة اقرأ باسم ربك الذي خلق. القلم علم الإنسان ما لم يعلم. وتوالت سنين حياته بعد نداء من ربك: يا أيها المدثر قم فأنذر واضجأ بعشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أتيت لأنصف المظلوم من ظالمه، أتيت لأرد الحق إلى أصحابه، أتيت لأبني الأمم والدول على أصول ثابتة. أول هذه الأصول أن الرب واحد، وأن الأب واحد، وأن الأمة واحدة، وأننا إخوة جميعا، ما دمنا من أصل واحد، وما دمنا من خلق رب واحد. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. وناديت بنداء الله: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا، لا لتتنافروا وتتدابروا وتتآكلوا. لتعارفوا ولتتآلفوا ولتكون بينكم الأخوة. فلا تفاضل باللغة، ولا تفاضل باللون، ولا تفاضل بالمنصب، ولا تفاضل بالغنى، ولكن هناك تفاضل بشيء واحد، وهو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى، التقوى التي مكانها القلب، والتي استمر النبي صلى الله عليه وسلم يزرعها في قلوب أتباعه 13 عاما بمكة المكرمة. إن الله عليم خبير. أتيت تعامل الناس، تعرفهم كيف تكون المعاملة مع الله؟ بشيء واحد، هو أن الله معبود ونحن عبيد، وتلك وظيفة الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أتيت لتعرف الناس كيف يعامل بعضهم بعضا، كيف أعاملك وكيف تعاملني، على أساس واحد، هو أنني وأنت من أب واحد هو آدم، ومن أم واحدة هي حواء. إذا تكون المعاملة معاملة الأخ لأخيه. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أتيت لتعرف الناس كيف تكون المعاملة على أساس من الإيمان بالله والإيمان بالأخوة، وأرسلت لذلك كل ما يؤكد وجوده في الأرض. بعد أن ربيت أتباعك وصهرتهم في بوتقة المسجد، فلما هاجرت يا سيدنا لم تبني دارا لنفسك إلا بعد أن بنيت بيتا لله لتربي الأتباع. فالنبي هاجر إلى المدينة، وهذا شيء لا بد أن نفقهه ليتعلم منه كيف استطاع النبي أن يجعل البيئات المختلفة والأخلاق المتباينة والطباع التي لا تتوائم، كيف جعلها طبعا واحدا وخلقا واحدا، وهو خلق الإيمان. لما هاجر النبي الى المدينة كان مجتمعه يتكون من مهاجرين جاءوا معه من مكة وانصار هم اهل يثرب الاصليين، وشتان ما بين طبع اهل مكة وبين طبع اهل المدينة. اصحاب اهل مكة اهل قفار وصحراء طباعهم غليظة، واهل المدينة طباعهم لينة هينة لانهم اهل زراعة يتعاملون مع النبات، والذي يتعامل مع النبات يرى كيف يسير النبات من يوم ان توضع البذرة في الارض الى ان تصبح ثمرا تأخذ اطوارا مختلفة طبعها الهدوء والسكينة. من هنا يتشرب اهل المدينة اخلاقهم الهينة من تطور النبات وتطور سيره، فهذا هو الذي يعكس اخلاقا هينة لينة. اما طباع مكة فقد اكتسبت الجفاف والغلظة لانهم لا يتعاملون الا مع جبال ومع صحراء تهب عليها ريح من هنا ومن هناك فتثير الغبار والرمال الكثيرة، لا تشعر الا بالتحفز دائما، بخلاف اهل المدينة طباعهم هادئة اكتسبوها من معايشتهم لنمو النبات وسيره المختلف. طبعان متنافران، كيف يؤلف بينهما رسول الله، وخصوصا انه يوجد الى جانب الانصار اصحاب الطباع الهينة والمهاجرين اصحاب الطباع الغليظة، يوجد بين هؤلاء واولئك اخس خلق الله وهم اليهود، يحاولون ازكاء نار الفتن بين هذين الطبعين حتى لا يستقر الاسلام بالمدينة وحتى يضايق رسول الله. ولكن الرسول الذي لا يسير الا بامر ربه اراد ان يجعل هذا المجتمع كله طبعا واحدا، فكان ان بنى المسجد وقام بعملية ما شهدنا مثلها الا على يديك يا رسول الله، الا وهي عملية المؤاخاة بين المهاجرين وبين الانصار، مؤاخاة بكل معناها الكامل حتى التوارث في الاموال. ولقد طبقها الانصار خير تطبيق، ونزل بشأنهم قرآن يؤكد ذلك يقول فيه الله عز شأنه: والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم، يعني الانصار، والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم، وهم اهل مكة، ولا يجدون حاجة يحبون من هاجر اليهم. يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على، يعني لما يديك شيء لا يجد في صدره ضيق ولا تعب، لكن يعطيك بمحبة. ممكن ان يعطيك انسان شيئا ولكنه اعطاء ظاهري، لكن صدره يكاد يتمزق من الغير على ما انفقه. لكن هؤلاء الناس اذا انفقوا شيئا او اذا وهبوا شيئا كان العامل الاول والدافع الاول هو الصدر، لان الصدر هو مركز التوجيه في الانسان. ولذلك قال الله: ولا يجدون في صدورهم حاجة، لا يجدون في صدورهم ضيقا ولا حقدا ولا بخلا، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، اي ولو كان بهم حاجة. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. استحقوا بذلك ان يستمر الدعاء لهم ولمن هاجر من الذين من بعدهم الى يوم القيامة، فيقول الله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ولكن لم يرضى المهاجرون بهذا العيش الرخي بعد ان تقاسموا المال والنساء، فكان الانصاري الذي تحته اكثر من امرأة يأتي لاخيه المهاجري ويقول له: هؤلاء نسائي فتخير اجملهن اطلقها وتتزوجها انت. انه محمد، انه الله، انها الاخلاق، انه الحاكم القائد الرائد السائس الراعي المسؤول عن رعيته التي كانت تأخذ العجوز واليتيم والضعيف بيده فتدور به بين دكاكين المدينة لتقضي حاجتها وهو معها كالطفل الوديع الصغير لا يتأفف ولا يتجر انما صبر كله. اليس هو الذي قال عنه الله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الدنيا عرض حاضر ياكل منها البر والفاجر والآخرة محض صدق يحكم فيها ملك قادر. الدنيا ساعة اجعلوها طاعة النفس طماعة عودوها القناعة. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. ابن آدم اسمع اسمع ما يقول لك ربك وانت في القبر وحدك. فنحن نذهب الى قبورنا وحدنا مهما بلغنا من الدنيا ومهما بلغت الدنيا بنا. فالله اكد ذلك في قوله ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة. فرادى كما خلقناكم اول مرة. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. ما نرى معكم حاشية. ما نرى معكم منصبا. ما نرى معكم مالا. ما نرى معكم قوة. ما نرى معكم جاها. ما نرى معكم اتباعا يراؤونكم ويسيرون في ركابكم. فلما تتولوا يتولوا. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. اسمع ما يقول لك ربك وانت في القبر وحدك. لقد ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو دخلوا معك من فوق ولم يبق لك الا انا وانا الله الحي الذي لا يموت. اعمل ما شئت كما تدير تدان. يا رسول الله نشهد بالله انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة ومحلت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين. فجزاك الله عنا خير ما جزى به نبيا عن امته. فانت القائل كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. انا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فكان الدرس القاسي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. تمام زي ما اضطرينا في اكثر من مرة خدنا الدرس اللي خدوه المسلمين. مش هتحسن منه يدول كان النجم عاهم وخدوا الدرس. فما بالك نحن الذين بعدنا عن الله طريقا طويلا وقطعنا في ذلك شوطا بعيدا. لن نغلب اليوم. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اما الرسول الذي لا يأخذه الغرور والذين معه من القلائل فحصل الظلم. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. انطلقت بالجنود جنود الله. فدككت صروح الباطل. واهتزت لك الملوك والممالك. لا لشيء الا انك تقول ربك الله. ولا لشيء الا ان جنودك يدخلون البلاد لا للعربدة ولا لهتك الاعراض وتخريب البلاد وفساد العباد. لكن يدخلون على هذه القاعدة التي بينها رب الارض والسماء. وهي الذين ان مكناهم في الارض يعملوا حفلات ترفيه. يعملوا ليالي حمراء ورقصات بدون نسبه النص. يعملوا مواعيد عليها ما حرم الله احتفالا وابتهاجا بنصر قوات الاسلام اتباع لا اله الا الله. لا والله ما هذا ديننا ولا تلك سجايانا. فان النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وهو داخل مكة كما تروي السير يقولون ان جبهته الشريفة تكاد تلمس ظهر ناقته من شدة تواضعه لله. النبي محمد المعصوم وهو داخل مكة موضع الجمل اللي ركبه تكاد الجبهات الشريفة التي من خلت الا لله تكاد تلمس ظهر الناقة لا ذلة ولا انكسارا وانما تواضعا لخالق الارض والسماء لان هذا امتثالا لامر الله. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. طب واتباعك يعملوا ايه لما يدخلوا بلد؟ اسمع يعملوا ايه؟ اسمعوا يا امة لا اله الا الله. اسمع. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. والله لو رفع المسلمون هذه الرايات البيضاء التي ليلها كنهارها من هدموا في معركة وما هانوا على أمة وما ضعفوا أمام قوة. لكن ما نراه الآن من حال المسلمين الذي يقطع العكباد في كل الدنيا تألب عليهم الشر فاستباح الإلحاد ديار المسلمين. تألب عليهم الغرب فاستباحت الصليبية دماء المسلمين. والمستفيد والمحرك لهذا هي الصهيونية العالمية في كل من الشرق والغرب لتكيد للإسلام. ولأن المسلمين بعدوا عن الله تحققت فيه النبوءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قطعتها. فقالوا أمن بالله نحن يا رسول الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ولكن غثاء كغثاء السيل متفرقون لا بيان ولا جمع ولا رابط ولا سلوك ولا قانون. انتم تلتمسون القانون من الشرق اذا اصطلحتم مع الشرق. انتم تلتمسون القانون من الغرب اذا اصطلحتم مع الغرب. جربوا مرة ان تصطلحوا مع الله والتمسوا القانون من السماء ينصركم الله كما نصر الذين من قبلكم يوم ان كان قائدهم هو محمد رسول الله. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد اولادنا وبارك زوجاتنا وارحم ابائنا وامهاتنا وسائر موتى المسلمين. اللهم اهزم الكفرة في كل مكان. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه.